لو أنهم لأن بعضهم يعني مصنوع من الذهب أو من الفضة، جمعوا ذهب وقطعة من الذهب وعبدوها، لا، بل أنهم يصورونها، لهم أيادي ولهم أرجل ولهم رؤوس ولهم أعين ولهم أشكال، لما حسب معتقداتهم كأن بعض الصور لبعض الصالحين الذين ماتوا، أو بعض الصور حسب معتقداتهم كصور الملائكة، فقالوا لما نحن نعبد هذه الصور ويعتقدون هذا صورة ملك كذا وهذا صورة ملك كذا وهذا صورة ملك كذا أو صورة السيارات، يعتقدون بأن جميع المنافع والمزار هذا بتحريك الكواكب والسيارات، وبذلك أحيانا يصورون، وبذلك كما رأيتم أو في التصاوير أو في بعض البلدان كأن آلهتهم على أشكال، أشكال عجيبة غريبة مختلفة، مثلا بعضهم لهم أربعة رؤوس، وبعضهم على صورة الأناس، وبعضهم على صورة الذكور، وبعضهم على صورة الحيوانات، وبعضهم على صورة الحيات بمختلف الصور. ليس قصدهم من هذه الصور مجرد هذه الحيوانات، بل بحسب معتقدهم نعوذ بالله، يعني هذه تصاوير وصور الملائكة أو صور عباد الله الصالحين. حتى إلى الآن يعني في عصرنا هذا كالعلوم ما شاء الله بلغت إلى ما بلغت، وكثرت المدارس وكثرت الكتب وكثرت ما جاء من العلوم وكثرت ما بلغ العلوم ما شاء الله إلى ما بلغ، ولكن إلى الآن كم من الجهلة الذين يجعلون صور مشائخهم في المصحف ولا يقرؤون المصحف إلا أولا يزورون شيخهم حسب معتقدهم ويقبلوه ويجعلونه على أعينهم ثم يبدأون بقراءة القرآن. وكم حتى من البيوت وكم من السيارات وكم من الأوتوبيسات يجعلون صورة كبيرة صورة للشيخ، ويعتقدون بسبب هذه الصورة لا يصل إلينا الضر ولا الحوادث، ويدعون الإيمان. فبذلك هؤلاء يعني كفار حتى الذين كانوا في زمن نوح عليه السلام أو في زمن موسى عليه السلام أو في زمن إبراهيم عليه السلام أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعبدون الأحجار، لو يعبدون الأحجار فقط أو أخشاب فقط أو ذهب بالفضة بالنحاس فقط لما صوروا هذه الصور، بل أولا كانوا رجال صالحين أنهم ماتوا فصور لهم الشيطان تصوير، فقال لو جعلتم صورا لهؤلاء الصالحين تذكارا لكم فقط، فصور لهم بعض الصور وتماثيل وجعلوا ما يعبدونهم بس يعني على سبيل تذكار، ولكن لما جاء جيل آخر ألقى الشيطان في قلوبهم كهو هؤلاء آلهة. فبذلك قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، يعني الملائكة أو الجن أو حسب معتقدكم نعوذ بالله أن عيسى عليه السلام هو الإله أو أنه ابن الله، وهكذا كما جاء عزير في قصة عزير عليه السلام قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، أو كما عقيدة التثليث قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أو كما قالوا في مريم عليه السلام. فبذلك قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تهويلا، لأنه لا يملك أحدا، لا يملك شيئا لا من المنافع ولا من المضار، لما؟ لأنه لا نافع ولا ضار إلا الله سبحانه. وبذلك قال الله تبارك وتعالى ردنا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أولئك الذين يدعون يعني يرجعوا إلى العابدين، يبتغون يطلبون يرجعوا إلى المعبودين، أولئك الذين يدعون أصلها يدعونهم، أولئك الذين يدعونهم آلهة أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، إذا كانوا ملائكة لا شك في ذلك ملائك اشرف المخلوقات ولكن يطلبون الى الله تبارك وتعالى القربة والوسيلة بالطاعة لله سبحانه. هكذا الملائكة هكذا الانبياء عليهم الصلوات والتسليم عيسى عليه السلام او عزير عليه السلام او غير ذلك من عباد الله الصالحين انهم يطلبون الوسيلة يعني القربة الى الله باعمالهم وبطاعتهم وبإخلاص عبادتهم لله سبحانه. فبذلك لما هم يطلبون من الله تعالى وأيضا هم يرجون رحمة الله تبارك وتعالى وهم يخافون عذاب الله تبارك وتعالى وأنتم كيف تطلبون منهم وتجعلونهم شفاء عند الله وتتقربون بهم. فبذلك جاء الرد عليهم كأولئك الذين فبذلك أسماء إشارة فأيضا قبل ذلك الزمائر كلها يدل على ذلك لازم الأقول كيونکہ ما كان المراد من الأصنام والتماثيل فقط. فبذلك جاء الرد عليهم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. تحويل يعني تحويل كان من مكان إلى مكان أو من شخص إلى شخص. أولئك الذين يدعون يعني العابدين يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويتوصلون إلى الله تعالى بماذا؟ بالطاعة بالأعمال الصالحة وأنهم يرجون رحمة الله تبارك وتعالى وأنهم يخافون عذاب الله تبارك وتعالى. فلما حالهم هكذا فاللازم عليكم أن تطلبون من الله تبارك وتعالى وتؤمنون بالله تبارك وتعالى وتتوكلون على الله تبارك وتعالى وتستعينون بالله سبحانه لا من أولى. وبذلك جاء الرد عليهم على المشركين أيضا. فذكر بعض العلماء رحمه الله تعالى في هذه الآية قولا آخر قالوا أن بعض المشركين حسب معتقدهم وحسب جهالتهم وغبابتهم يعبدون الجن وحتى يؤذون بالجن ويستعينون بالجن ولكن من الجن ايضا جماعات الذين اسلموا ودخلوا في الاسلام كما هو المذكور في سورة الجن وكما هو المذكور واصرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن وايضا ثبت مجيء الجن عند النبي صلى الله عليه وسلم والاسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم والايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك ذكر بعض العلماء كثيرا من المشركين الذين يعبدون الجن والجن الذين هم في معتقدهم يعبدونهم هم اسلموا وامنوا بالله لما امنوا بالله هم يطلبون من الله وهم يتوكلون على الله وهم يرجون رحمة الله وهم يخافون عذاب الله وهؤلاء ما عندهم علم يعني انهم يعبدونهم وهم يعبدون الله سبحانه. فبذلك جاء الرد عليهم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه قالوا إذا كان المراد منها الجن ولكن القول الأول هو الراجح عند المفسرين رحمهم الله تعالى كالآية على عمومه الذين يدعون من دون الله ولو يدعون الملائكة أو يدعون الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم أو أنهم يدعون الجن وغيرهم حسب معتقدهم لما لأنهم لا يملكون شيئا لا يملك لهم نفعا ولا ضرا لأن المنافع والمزار بيد الله تبارك وتعالى وجميع الخلق تحت قضائه وقدرته تبارك وتعالى. فبذلك قالوا الآية على الأموم يشمل لجميع أقوالهم وردا على جميع معتقداتهم وردا على جميع آلهتهم الذين يعتقدون في معتقداتهم. وبذلك قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. فبذلك أشار المفسر قال قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهم قل لهم ادعوا الذين زعمتم قالوا هذا مفعولان محذوفان يعني زعمتموهم آلهة أو زعمتم أنهم آلهة من دونه الملائكة وعيسى عليه السلام وعزير عليه السلام. بس هاؤنا فيها قول آخر من علماء القواعد علماء النحو قالوا هاؤنا تقديم تأخير لما قالوا جاء هاؤنا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه قالوا ان المشركين ما كانوا ما زعموا غير الله الها بل انهم جعلوا مع الله الها. المشرك لما يقال مشرك؟ المشرك ليس معنى الذي لا يعتقد بانه بان الله هو الاله ويقال شيوعي او يقال دهري. المشركين معنى انهم يعتقدون حتى اذا يسال منهم قل من يرزقكم من السماوات والارض من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولكن أنهم يجعلون مع الله شركاء كما حتى في تلبيتهم يقولن لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك إلا شريكا تملكه هو ما بل. فبذلك إذا ليس من أقول الذين زعمتم من دونه فإلا ليس أنهم ما زعموا أن إلها غير الله بل زعموا أن الله إله وهؤلاء أيضا آلهة شركاء وأيضا تابعون لله هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبذلك ذهب بعض العلماء يعني علماء القواعد من النحو قالوا فيه تقديم وتأخير. أصلها ماذا؟ يعني قل ادعوا الذين من دون الله زعمتم أنهم شركاء. قالوا هذا فيها تقديم وتأخير. إذا كان تقديم وتأخير أيضا فيه الحكم حتى كما جاء يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي ما راكين قالوا جاء سجود مقدم ركوع مؤخر. وقال بعض العلماء ليس هنا مقصود بيان الصلاة حتى ننظر إلى الترتيب مقصود الطاعة لله سبحانه بل مقصود طاعة والعبادة لله سبحانه والقنوت لله سبحانه. فبذلك لا نحتاج بالترتيب ركوع مقدم ولا سجود مؤخر. فبهذا قال بعضهم كهاؤنا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه قال بعضهم لا نحتاج إلى تقديم تأخير بل الكلام على ما كان مقصود منها الذي مثلا يجعل مع الله شريكا كأنه ما آمن بأنه إله لو آمن لما جعله شريكا. لما إذا إنسان أنه يعتقد مع الله كأن الله إله فهذا أيضا وهو شريك أنه هو ينفع ويضر وهذا أيضا ينفع ويضر أنه يعلم الغيب وهذا أيضا يعلم الغيب ويفرقون أيضا علمه ذاتي وهؤلاء علومهم عطائي فقط. فبذلك قالوا أن الذي اعتقد ومن يشرك بالله كما جاء فقد ظل ظلالا بعيدا وكما جاء إن الشرك لظلم عظيم. لمن أن الظلم يعني وضع الشيء في غير موضعه. فبذلك لما أنهم اعتقدوا ولو اعتقدوا شركاء مع الله ولو اعتقدوا شفعاء عند الله تبارك وتعالى بالشفاعة القهرية فبذلك قالوا كأنه ما آمنوا بالله تبارك. لما قل لو كان معه آلهة كما جاء إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا وإذن كما جاء قل لو كان مع آلهة لفسدتا. فبذلك قال العلماء رحمه الله لا نحتاج إلى التقديم والتأخير. أما بعض العلماء القواعد قالوا فيها تقديم وتأخير. قال كالملائكة لما لأن طائفة منهم الذين يعبدون الملائكة والجن لما لأن طائفة منهم الذين يعبدون الجن وكعيسى عليه السلام لأن طائفة منهم الذين يعبدون عيسى عليه السلام وعزير عليه السلام لما قال لأن طائفة منهم الذين يعبدون عزير عليه السلام. قال فلا يملكون كشف الضر عنكم فلا يملكون قال لا يستطيعون كشف الضر عنكم ولا تهويلا أولئك الذين أولئك يعني مبتدا لما جاء بالزمير هذا لأنهم آلهة يزعمون أنهم آلهة. فبذلك جاء حسب بوتكر أولئك الذين يدعون يبتغون أي يطلبون إلى ربهم الوسيلة الوسيلة معنى القربة والذي يتقربون بها إلى الله وما يتقربون إلى الله إلا بالطاعة والعبادة لله تبارك وتعالى كما أن الملائكة لا يعصون الله ما أمروا ويفعلون ما يؤمرون. ولا أيضا جاء أيهم أقرب يعني أيهم أقرب إليه إلى مناجاته أيهم أقرب إليه يعني إلى الله سبحانه. وأيضا قال العلماء رحمه الله تعالى يفهم يرجون رحمته ويخافون عذابه قالوا اذا كنا ناخذ مراد ملائكه قالوا ملائكه معصومين قالوا اذا قلنا المراد منها ملائكه فملائكه معصومين لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون لما لا يعصون الله لما يخافون عذابه فبذلك قال بعض العلماء رحمه الله تعالى هنا سؤال کہ اذا كان المراد مثلا منها ملائكه او اذا كان المراد منها فقط عيسى عليه السلام مثلا او عزير عليه السلام الانبياء مثلا اما اذا كان مطلق عباد الله الصالحين لا شك في ذلك انهم يخافون ولكن قالوا هؤلاء انهم معصومين فاجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا نعم ولو ان الملائكه معصومين ولكن يخافون عظمه الله وجلاله لما لانهم يعتقدون ان الله تبارك وتعالى قادر ان يفعل ما يشاء ان الله على كل شيء قدير كما الانبياء عليهم السلام ان الله عفا عنهم وغفرهم وان الله اخبشرهم بمغفرته ورحمته ولكن يوم القيامه يخافون ويقولون كل اليوم غضب ربي غضب لم يغضب قبله ابدا ولا بعده ابدا نفسي نفسي نفسي اخاف على نفسي اخاف على نفسي حتى لا يطلبون من الله تبارك وتعالى شفاعه شفاعه الكبرى لما قالوا ان الخوف من عظمه الله الخوف من جلال الله الخوف من هيبه الله تبارك وتعالى لما لان شانه انه هو له العلو وانه العلي القدير وانه فعال لما يريد فبذلك قال لا شك في ذلك جميع المخلوقات الذي يؤمن بالله تبارك وتعالى لازم يرجو رحمته ويخافون عذاب وايضا كما قال بعض السلف رحمهم الله تعالى قالوا الايمان بين الخوف والرجاء وايضا كما قال بعض الاسلاف رحمهم الله تعالى قالوا ان الانسان له زمانان يعني زمان الخوف وزمان الرجاء قالوا اذا استوى حاله فإذا زاد ونقص قالوا تغير أحواله يعني إنسان إذا في جانب الرحمة أنه يرجو من الله رحمة ويخاف من عذاب وهذا وأنه تكون استوى على حالة مستوية فإذا مال إلى جانب الرحمة فقط وترك التوجه عن جانب العذاب قالوا أنه تغير أو إذا مال إلى جانب العذاب وأنه صرف النظر عن رحمة الله تبارك وتعالى قالوا أيضا التغير وقع فيه أما إذا كان الأحوال مستوية كما أمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال حتى لو ينادى يوم القيامة مناد كي لا يدخل الجنة إلا رجل واحد قال أرجو أن أكون أنا وأيضا قال إذا جاء أنه لا يبقى إلا واحد إلا في النار قال أخاف أن أكون أنا فبذلك الإيمان بين الخوف والرجاء إنسان يرجو رحمة الله تبارك وتعالى وأيضا يخاف عذابه فبذلك جاء من صفات الذين يدعون ويطلبون الوسيلة إلى الله تعالى قال ويرجون رحمته ويخافون عذابه وقال بعضهم المراد رحمته يعني الجنة ويخافون عذابه كغيرهم أشار المفسر قال يخافون عذابه كغيرهم فكيف انتم تدعونهم آلهة كيف جعلتم آلهتهم يخافون من الله تبارك وتعالى كما سائر المخلوق يخاف من الله هؤلاء ايضا يخافون من الله تبارك وتعالى الانبياء ايضا يخافون من الله تبارك وتعالى ويرجون رحمة الله تبارك وتعالى اما رأيت عبادة الانبياء والمرسلين حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية واحدة ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم هكذا كان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك قال العلماء رحمهم الله هذه الآيات ايضا رد على المشركين خاصة على مشركي مكة لما لأنهم هم المخاطبين الأول لكتاب الله ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ثم تكون ردا على سائر المشركين إلى يوم القيامة فلما في جاء الرد عليهم ثبت مسألة التوحيد ومسألة إثبات الرسالة ومسألة المعاد بوضوح وبأدلة قطعية يقينية واضحة والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى ابي عيسى محمد بن عيسى رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب الصيام الى ان قال باب ما جاء في تحفة الصائم. حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا ابو معاوية عن سعد بن طريف قال علماء سعد بن طريف هذا حنظلي الكوفي انه متروك. وأيضا قال بعض العلماء أنه كان رافضيا فبذلك هذا كثيرا يعني الرواة من أصحاب الكوفة كثير وإلا ليس مقصود يعني ما شاء الله فيهم ناس صالحين فيهم الأئمة فيهم المحدثين ولكن بإعتبار أكثر والأغلب أكثر معظمهم إما أنهم ينتمون إلى الروافض أو إلى الخوارج أو إلى المعتزلة أو إلى الفرق الضالة جهمية قدرية جبرية وغير ذلك من الفرق الضالة. حتى كما كتب ملا القاري في كتابه أنه قال الفرق يعني الذي جاء الإخبار على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة وجاء إلا ما أنا عليه وأصحابي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن فرقة الناجية واحدة والباقي 72 فرقة هالكة في النار. فأنه كتب في كتابه قال هؤلاء 72 فرقة قال أكثرهم بل قال أجمعهم تقريبا من جانب الكوفة. لما؟ لأن الفرق كثيرة من المعتزلة وقال معتزلة أنهم كانوا من الكوفة وفرق كثيرة أيضا من الروافض وقال أصلهم أيضا منهم. فبذلك حتى كما قال المهلب رحمه الله تعالى من المحدثين قال إذا حدثك رجل من العراق فلتكن على حذر إذا حدثك قال 1000 حديث قال فألقي منها 999 وكن في الباقي في شك. فبذلك كثيرا ما رأيت فبذلك قالوا هذا أيضا حنظلي كوفي متروك وقال بعضهم أنه رافضي وحتى ذكر بعضهم أنه كان يضع الحديث لأن وضع الحديث ووضع القصص وتغيير في كتاب الله هذا شغل للروافض أنهم معروفين في هذا الفن في وضع الأحاديث الأحاديث النعوذ بالله موضوعة والمكذوبة في فضائل أهل بيت وفي فضائل علي رضي الله تعالى عنه وفي تفسير الأئمة وفي غير ذلك وحتى أيضا في تحريف كتاب الله تبارك وتعالى تحريف معنوي وتحريف لفظي معروفين. فبهذا إذا نصب إلى ذلك لازم إنسان تكون فبهذا قالوا هذا راو متروك. عن أمير بن مأمون قالوا أمير بن مأمون أيضا من المقبول ولكن في الدرجة الرابعة. عن الحسن بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفة الصائم الدهن والمجمر والمجمر بكسر الميم مجمر المراد منه الذي يوضع في النار يعني البخور. قالوا فبذلك يعني الصائم لأنه لا يأكل ولا يشرب ولكن تحفته هذا ولكن هذه الرواية كما فيها قرأتم إسناده ليس بالحجة ليس بذاك يعني. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى يعني محمد بن عيسى رحمه الله هذا حديث غريب ليس إسناده بذاك لا نعرفه إلا من حديث سعد بن طريف وسعد كما قرأنا أنه يضعف وأيضا أمير بن مأموم فيها وأمير بن مأموم أيضا أنه قال يضعف فبذلك أنكر العلماء رحمه الله تعالى قالوا الإسناد ليس بذاك ولا يكون حجة. باب ما جاء في الفطر والأزهى متى يكون فبهذا جاء وجاء في باب ما جاء أن الفطر يوم تفطرون والأزهى يوم تضحون أو جاء باللفظ الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأزهى يوم تضحون وحسنه إمام الترمذي رحمه الله تعالى في مقام آخر. مقصود بهذا البيان کہ العلماء رحمهم الله کہ الفطر يوم يفطر الناس واحد انسان مثلا عنده يعني اشتباه او عنده شك برؤية الهلال وغيرها ولكن أو أنه قال لا أن ولكن الناس أنهم صاموا يصوم مع الناس لا يكون على رأيه منفردا. هكذا إذا فطر الناس فتكون مع الجماعة. وبذلك وأيضا قال بعض العلماء رحمه الله كي هذا أيضا من سعة رحمة الله، كي مثلا إذا فطر الناس إن الله تبارك وتعالى جعلهم يوم الفطر، يعني حتى لو أخطأوا إنسان لو أخطأوا بقوا في الغطاء، ولكن يوم الفطر إن الله تبارك وتعالى قبل منه، لأن الله تبارك وتعالى هذا يعني هذا بسعة رحمة الله تبارك وتعالى. فحتى مثلا يوم الموقف إنسان إذا أخطأ، يوم عرفة إنسان إذا أخطأ، فقال له وقت جميع الأيام لله سبحانه تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يقبل عبادة عباده. وقال بعض العلماء تنبيه هذا كإنسان لا ينفرد فقط على قوله، لا ينفرد فقط على رأيه، بل كما جاء يد الله على الجماعة. فأيضا الإنسان لا يكون شاذا، فبهذا قال الفطر يوم فطر الناس، بل أذهى يوم أذهى الناس، والصوم يوم يصومون الناس. قال حدثنا يحيى ابن موسى قال أخبرنا يحيى ابن اليمان أن معمر أن محمد بن المنكدر أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى سألت محمدا قلت له محمد بن المنكدر سمع بن عائشة، لأن جاء برواية عن محمد بن المنكدر عن عائشة، فبذلك قال سألتك هل له سمع ما عائشة رضي الله تعالى عنها قال نعم. يقول في حديثه أيضا يعني في حديث الآخر سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها. قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ هذا دلیل کہ انه الاعتبار في ثبوت العيد الموافقة للناس، الموافقة للناس قالوا ايضا هذا يكفي، اما المنفرد بمعرفة يوم العيد مثلا قال يجب له موافقة الناس وموافقة الاجماع. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وهذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. وهذا من عادة إمام الترمذي رحمه الله تعالى إذا قال مثلا حسن صحيح أو إذا قال حسن غريب صحيح، يعني أنه يشير إلى طرقه المختلفة، كبعض الطرق يصل إلى درجة الحسن، وبعضها يصل إلى درجة كذا، وبعضها يصل إلى درجة كذا. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى أيضا مثلا أنه إذا ذكر حديث غريب لكن حسنه قال له طرق آخر يقوي بعضها بعضا حتى يصل الحديث إلى درجة الحسن. قال باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه، يعني إنسان إذا اعتكف ثم خرج منه هل يجب عليه القضاء أو لا، مقصود المحدث رحمه الله تعالى وفيه الاختلاف. قال العلماء رحمه الله إذا كان الاعتكاف واجبا يجب القضاء عند الجميع، يعني اذا كان لان الاعتكاف على ثلاثه اقسام، اما اعتكاف واجب، اما اعتكاف مسنون، واما اعتكاف نفل. قالوا اذا كان مثلا اعتكاف نفل لا يجب القضاء عند الجميع، اذا كان اعتكاف واجب، واجب معنى يعني اوجب على نفسه، إذا أنه نذر نذر كما جاء في قصة أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوف بنذرك. فبذلك قال العلماء رحمهم الله إذا إن الإنسان نذر فصار الاعتكاف واجب، الآن جلس في الاعتكاف وخرج منه قال يجب عليه القضاء. أما إذا كان اعتكاف نفلي قال لا يجب عليه القضاء عند الجميع. أما إذا كان اعتكاف المسنون ثم خرج منه قال بعض الأئمة رحمهم الله تعالى لا يجب القضاء. وقال بعضهم يجب القضاء ولكن فقط يوم الذي خرج، ليس يجب عليه قضاء عشرة أيام، اليوم الذي خرج. ولكن جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال عشرة أيام، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتكف ثم اعتكف في العام المقبل عشرين يوما. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا ما كان على سبيل القضاء، كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم اذا بدا باعمال الخير كان يداوم عليه فبذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك مره الاعتكاف لاجل سفره وترك مره اخرى الاعتكاف لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في المسجد ان عائشه رضي الله عنها ضربت خيمه في المسجد ان حفصه رضي الله عنها ضربت خيمه في المسجد وان النساء ضربن الخيام في المسجد ليعتكفن مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارايتكن البر هذا ونهاهم فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا الاعتكاف لئلا يقع في قلوبهن شيئا ونهاهم عن ذلك فبهذا ولكن بعد ذلك انه اعتكف عشرا قالوا لو كان يجب لامر نساءه ايضا بالاعتكاف ولكن ما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسائه ان يقضين وايضا قالوا انه ما بدا في الاعتكاف بل انه اراد وضرب الخيام ولكن ما اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اعتكف انه في شوال فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كان الاعتكاف صار على ثلاثه اقسام اما ان يكون الاعتكاف واجب اذا نذر نذرا واما الاعتكاف المسنون الاعتكاف المسنون يعني في الاشهر الاواخر في رمضان هذا اعتكاف مسنون وايضا شرط ما هو الصوم وكما لا شك في ذلك لان الانسان اذا اعتكف فلا في وخاصه في الاشهر الاواخر لا شك في ذلك الصوم له شرط فبذلك هذا اعتكاف مسنون وقالوا اذا اعتكف يعني ليس في الاشهر الاواخر بل مطلقا في السنه في بعض الايام في بعض الليالي وانه خص عليها بعض الاوقات مخصوصه مثلا يوم او يومين او اكثر من ذلك فتكون اعتكافه ماذا؟ اعتكاف نفل. فالان صار اقوال الائمه رحمهم الله قالوا اذا كان اعتكاف نفل